بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل غاية جهدنا في رضاك، اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نزال في حديث سيدنا جبريل عليه السلام، وقد سأل نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وقبل أن يخوض المسلم في دروس الذكر والخشوع والأدعية والأوراد والوظائف ومفردات هذه الدروس العظيمة ومتعلقاتها، لا بد أن يؤسس أول ما يؤسس وتقيم الصلاة. وصدقوا يا أخواننا، إذا قلت أن كل مشاكلنا كلمة كبيرة كثير، الفردية، الأسرية، المجتمعية، العبادية، الاجتماعية، النفسية، الخاصة، العامة، المحلية، العالمية، كل مشاكلنا تحل لو أقمنا الصلاة. لأن الصلاة هي نظام الإسلام، عمود الإسلام. في الحديث: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. في رواية: عمود الدين. تعالوا معي نتصور الصورة الصحيحة، وبعد ذلك تصدقون أو لا تصدقون ما ادعيت. أولاً، كلمة الصلاة لا تعني فقط صلاة الفرائض، وإنما تعني الفرائض أولاً، تعني السنن الرواتب، تعني النوافل، تعني الصلاة في المسجد مع الجماعة، تعني الصلوات المشروعة كالجمعة والعيدين وكل الصلوات المشروعة المعروفة في بحوث الفقه. لو أن الأمة كأفراد تقيم الصلاة، الذي يقيم الصلاة لا يكذب ولا يغش ولا يغدر ولا يخون، الذي يقيم الصلاة تعلمه الصلاة العطاء والإيثار والمواساة، الذي يقيم الصلاة ويقف مع أخيه ليرددا: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وقد ترافقا في أعظم رحلة، رحلة التقرب إلى الله، فهم كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. مو معقولة أنا وإياك رايحين لعند الله وأنا أظلمك. لا يظلمه، لا يسلمه، لا يخذله، لا يحقره. مو متصور مسلم يصلي مع أخيه المسلم، مع جاره المسلم، وين المسلمين في صلاة الجماعة؟ هل أقمنا صلاة الجماعة؟ هل صلاة الجماعة من إقام الصلاة؟ طبعا. أراد الله تعالى لهذه الأمة أن تجتمع جميعا في رحلتها إليه. ما تصلوا لحالكم، تعالوا كلياتكم لبيتي ووقفوا مع بعض وصفوا صف واحد واركعوا واسجدوا وتقربوا إلي جل جلاله. مو هذا نظام الإسلام؟ وبالله عليكم لو لو لو كان هذا هو المشهد صرت أنا لحالي صح، صرت أنا مع إخواني المؤمنين صح، صار المجتمع المؤمن مع بعضه صح، ولح يكون المجتمع المؤمن مع الآخرين مجتمع رحمة ومجتمع هداية ومجتمع دعوة ومجتمع صلاح. بيجي الواحد على بيته بيكون هيك غضوب، بيكون هيك مضغوط من الحياة، بيأتي إلى المسجد جرعة إيمانية كاملة، صلى السنن الراتبة القبلية، صلى تحية المسجد، توضأ، نزل الغيظ ونزل الغضب ونزلت الذنوب، ودخل بيت الله ذاكرا مقبلا خاشعا متقربا، وصلى 4 ركعات وتقيم الصلاة بخشوعها وركوعها. شو الركوع؟ الركوع هو تعبير جسدي يترجم ركوع القلب وخضوع القلب وطواعية العبد وتحقق العبودية الكاملة للرب جل جلاله. سمعنا وأطعنا، الله أكبر، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أسلمت نفسي، استسلمت، خرجت من نفسي، أنا منقاد خاضع عبد ذليل مطيع بالكلية لعظمتك. هذا الراكع. شو عم تساوي انت؟ رياضة؟ سمع الله لمن حمده. بترجاكم يلي صار عمره 40 سنة، في مرة حسيت انه الله عم يسمعك وانت عم تحمده؟ هو هيك عم يقول لك سمع الله لمن حمده، يا رب لك الحمد، لك الحمد حمدا يليق بك مالك، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر. بعد ما سمعك لما حمدته بين الركوع والسجود على نعمة الهداية ونعمة الإيمان، نزلت حطيت أشرف ما عندك راسك ووشك على الأرض سجودا لعظمتك. هل نفهم هذا؟ هل نعيش هذا؟ هل نتذوق هذا؟ هيك صلاة المسلمين؟ واللي بيحط راسه على الأرض سجودا لعظمة الله يعصيه، يخالف أمره، يضيع أوامره، ما بيساويها، مستحيل. وهي مو مرة بالسنة، مرة بالشهر، في عنا عبادة، أي والله هي العبادة شو بتساووا؟ قال احنا عنا السجدة السنوية، بيفوتوا بيحضروا حالهم بيعملوا هيك هيك هيك هيك بسجدوا هذيك السجدة. احنا مرحبا، احنا اقل مسلم كل يوم قديش بسجود؟ 34 مرة، مو هيك؟ 17 ركعة عنا، 4 عصر و4 ظهر و4 عشاء 12 و3 و5 17، وبكل ركعة عنا سجدتين، 34 سجدة كل يوم. هذا المسلم العادي الذي يعني لا يتنفل ولا يتقرب، بيصلي الفرائض وهي أعظم ما يتقرب إلى الله، بيسجد 34 سجدة. هال34 سجدة والله لو سجدة واحدة منهم صح لاستقام يومك، لاستقامت حياتك، لاستقامت عبادتك، لاستقامت صلتك مع الله وصلتك مع الخلق. سجدة واحدة هذا، وتقيم الصلاة، وهذا اللي عب ترجمه بحياته صلى الله عليه وسلم، وترجموا ساداتنا الصحابة وساداتنا السلف الصالح عمليا بمفهومهم لإقام الصلاة. ف فكانت صلاتهم صلاة فانتصروا في الدنيا والآخرة. وإن إحنا يا حسرتي كلها صور جوفاء لا روح فيها ولا حياة فيها. أستغفرك ونتوب إليك. سجدنا هذه كل مفصل من مفاصل الصلاة، كل جزء من أجزاء الصلاة فيه ما فيه. قالونا لما منعد للتحيات، التحيات إلها قصة، فأنت بتبدأ بالسلام على الله، بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات لله تعالى. السلام عليك أيها النبي، على السلام عليه ولا السلام عليك؟ لما عم تقول له السلام عليك تستشعر بقربه بحبه في صلاتك صلى الله عليه وسلم. ودول اللي خايفين علينا من التوحيد ما يقولوا له يئمنا ياها من الصلاة، خايفين على توحيدنا أخي، خايفين من النبي. حدا بيخاف من النبي عليه الصلاة والسلام يلي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس جميعا ونفسه التي بين جنبيه؟ وأغبياء العصر لا يزالون قلقين على المسلم من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، خايفين من حبه للنبي. ما هو لن تؤمن حتى تحبه أعظم الحب. لا حول ولا قوة إلا بالله. مو عم بحكي أنا دين، هذا بالإجماع بالمذاهب الأربعة، بالمذاهب كلها. شو؟ السلام عليك أيها النبي. فهل تشعر بهذا الخطاب؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لاحظوا هالرابطة الإيمانية، نحن ندخل إلى الله جميعا، لحنا مع صالحي الجن متعبدي الجن ومع الملائكة والملأ الأعلى كلهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلوات الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد. الحقيقة يا أخواننا الكلام يطول، والمعول عليه في درس إقام الصلاة ثمرات الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الذي يصلي حقا يستقيم حقا، الذي يخشع في صلاته هو الذي يتغير في صلاته. تكفر الذنوب في الصلاة، وبعد ذلك شو كمان؟ تكفر الذنوب وتستقيم الحياة. يعني كل ما كان عليه العبد من خلل يقومه بعد الصلاة، فالذنوب محيت بفضله وستره وإحسانه، والآن أنت صرت العبد الحق والمسلم الحق الذي يتحقق بثمرات الصلاة فيسعد أبدا. وفقني الله وإياكم لما فيه الرضا.